مستمعي أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل الحب وبمحطة جديدة برفقتنا مع غابة وسما وأسرار. حصان أبيض، حصان جامي، حصان ليس له مثيل. ولك ولك شيخ، شو هالحركات هي؟ شو ما تعمل شو؟ خد بقى لك، هي صيحتنا، هي صيحة طليعتنا. لك شو يعني صيحة طليع؟ شو هالحكي؟ شو هالحكي؟ هي غنية من ألفها نحنا، هي بتعبر عن طليعتنا بالكشافة. يا حبيبي وعندكم طلاعة كمان؟ هات شوف سمعنا. طيب، يمرح يلهو في الغابات، ينطلق وراء النسمات، لا يخشى الفهود ولا الذئاب. الحصان، حصان أبيض، حصان جميل، حصان ليس له مثيل. ظريفة، عندك غيرها؟ ايه اسمع، هي على الموبايل. مشهور بلون الفتان، ريشي يا زاهي الالوان، ولاني بحب التقليد، صرصر في اول الانسان. بحكي فرنسي وطلياني وعربي وروسي واسباني، بحكي فرنسي وطلياني وعربي وروسي واسباني، ولاني بحب الانسان، ما بخلي بي قلبي كلام. نحن الكشافة بينا نتعلم من ماضينا، الخصلات الحلوة تبقى وردة ما بتجافينا. بحكي فرنسي وطلياني وعربي وروسي واسباني، بحكي فرنسي وطلياني وعربي وروسي واسباني، ولأني بحب الإنسان ما بخلي بي قلبي كلام. حلوين عجبوك مو؟ ليك بتغني هي أنا وياك؟ ايه بغني ايوه، هي تبعت الفهود. ايه يلا واحد اثنين. جاهزون يا مرشدات؟ هاي هاي كابتن. لا اسمعكم. هاي هاي كابتن. اوه، من ياكل القصب وينصب الخيام؟ باندا كاربوش. يعمل بنشاط ولا ينام؟ باندا كاربوش. ان كنت تسعى لنيل الوسام؟ باندا كاربوش. فالباندا يدفعك نحو الامام؟ باندا كاربوش. باندا كاربوش، باندا كاربوش، باندا. مو هي تبعية الفهود. تبعية الفهود. يلا واحد اثنين. ف ف ف ف فهود، اقوى طليعة بالوجود. اف اف اف اف افتراس، يوجد فينا اكبر راس. مغرورة صار لك مدي، حاكيكي ما بتردي. مغرورة صار لك مدي، بحاكيكي ما بتردي. البيت براس الجر يا مليالي ثلج وبرد، نسيت البيت براس الجر يا مليالي ثلج وبرد، يا مليالي ثلج وبرد. سهرتي وضليتي عندي، مغرورة صار لك مثلي، حكيتي وما بتركي. مغرورة صار لك مثلي، حكيتي وما بتركي. نسيت البيت براس الجر يا مليالي ثلج وبرد، نسيت البيت براس الجر. شو هالقرف هاد؟ اوف. شو مالي؟ تفضل العب معنا. لا اوف، قرف. برافو، خليك هيك قرفان، مو عاجبك شيء، لا شغلة بتعجبك ولا لعبة بتعجبك ولا شيء. لك باعنا ولو يا توت، يا توت اللي توتوك بتوتين وتوتي. طيب الله يسامحك. يا بي اخ، يا بي لك ساعدوني. لا وقعت. اخ، خير شو صار لك؟ وقعت ولا اجري انكسرت وقعت. يلا شباب همي اخونا وقع. لك دير بالك اخ، دير بالك. اخ ياي. شو افيس لمو؟ لك ايه لوق بعد. لك اللي كنت عم تسب عليهم وقرفان منهم وما بتلعب معهم وبتضل محاربهم، هن اللي شالوك واللي رح يشيلوك، هن عزوتك. الضفر ما بيطلع من اللحم، الضفر ما بيطلع من اللحم. فعلا الضفر ما بيطلع من اللحم، صار وقت رحب بضيوفي وبعدين نرجع نعلق على السكتش اللي بدأنا فيه بالأول. بدي رحب بضيوفي لليوم، الضيوف غابي وسما وأسرار، القائد محمد حسام ويسعد أوقاتك. يا ميت هلا. والقائد موسى حمادي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. كمان بدي رحب لأول مرة بالفتى حسين العلي. أهلا وسهلا. قدمتوا لنا شيء حلو من البداية واليوم في تعديل على الخطة، بنبدأ بالذاكرة الكشفية ولكن بدينا بسكتش. سكتش الأول رجعتونا فيه للطفولة بالنسبة إلي، وبفتكر أي حدا عم يسمعنا كمان رجع لهديك الأيام اللي كلنا منحبها لأنه فيها نقاء فيها صدق. سكتش الثاني قائد موسى، بدك تخبرنا يعني كل هالقد مغرور وشايف حاله؟ إيه مغرور وشايف حاله وما بيعرف انه للرفقة وقتها وللعداوة وقتها. يعني بالشغل دائما لما بنكون بنشتغل شيء لازم نشيل كل انفعالاتنا الشخصية وكل مواقفنا على جنب، ونعرف انه في شيء اسمه صالح عام. صح. تمام، هذا بيتفوق على الصالح الخاص. هلا بظن لو هاي النظريه بتنسقط باكثر من منحة كتير كانت من مشاكلنا انحلت. بس وقت نحن بنتدرب على قصه انه ما نخلط بين الامور والمصلحه العليا تكون هي اولا، منصير شوي ورا شوي ما عاد يصير في عنا مصلحه شخصيه تغلب. شو رايك؟ تماما. حلو كتير. قائد محمد رح نبدأ من عندك مثل العادي بالذاكرة الكشفية. يعني الذاكرة الكشفية دايما بنحكي عن شخصية مؤسس الحركة الكشفية لورد بادن باول، وحكينا سابقا عن شخصيته عن طفولته عن تميزه عن أقرانه، وصلنا بآخر مرة التنين الماضي لا يعني فينا نقول نهاية مراحل دراسته وسفره على الهند. شو بدك تخبرنا عن الفترة اللي قضاها بالهند؟ هلا اللي بدي خبره بعد التحية لكم، اللي بدي خبره هو القصص اللي كانت أساس بالألعاب وبالأفكار اللي صارت بالكشافة، اللي صارت بجزء من الكشافة. هلا بادن باول تنقل خلال خدمته العسكرية، بعدد كبير من البلدان اللي كانت خاضعة للاحتلال الإنجليزي. اكتسب خلال هاي التنقلات العديد من الخبرات والمهارات والمعارف، وعزز بشكل كتير كبير. من بين الدول راح على أفغانستان وقتها كانت خاضعة للاحتلال الإنجليزي، الحكي بال 1860s. بأفغانستان بإقامته كان في كتير مواقف هو بيفتخر فيها كتير وأثرت بنفسه بشكل كتير عميق، من بينها هروب أحصنة المعسكر بالكامل. هربت، كان في عاصفة هوجاء وكان في لمع ورعد بشكل كتير قوي، فهربت، فزعت الأحصنة وهربت. بادن باول ودائما بادن باول ما بيترك شغلة تمرق عبور، يعني بده يكتشف، بده تخدمه ظروف الصعبة تخدمه حتى يكتشف شيء جديد. تماما. والشيء الحلو كمان ما بيترك شيء يمر بلا ما يدونه، كان يعشق الألم وكان يسجل كل الأشياء اللي تصير معه ويبعثها رسائل لأمه. هو كان متعلق شديد تعلق بوالدته، ويمكن هو لهيك طلع إنسان وفي. فكان من تعلقه بوالدته كل حادثة تمر معه يبعث لها إياها برسالة يخبرها كل شيء بيصير معه. فبيكتب له عن حادثة هروب الأحصنة. شو صار وقتها؟ بيقول له: في ليلة عاصفة أبرقت فيها السماء وأرعدت، أفلتت جياد المعسكر من مرابطها وراحت تضرب في جبال مروعة شاردة لا تلوي، وقد استطاع الجنود إدراكها والعودة بها إلا واحدا منها، فلم يقع له أحد على أثر. ولما كنت شغيفا بعلم الفراسة أتمرس في اختفاء الأثر وتتبع الخطى واكتشاف الأقدام، رأيت الفرصة سانحة لاختبار معارفي في هذا العلم لأرى مبلغ ما بلغت منه. فركبت جوادي ديك ورحت أبحث عن ضالتي حتى وجدت آثار حوافر جواد ذهب ينهب الأرض نهبا. هون تقف الأثر، عذر على المقاطعة. فتعقبتها إلى أن بلغت بي إلى مرتقى جبل كثير الصخور وعر المسالك لا سبيل إلى اقتحامه على ظهر الجواد، فترجلت وتركت ديك اللي هو الحصان وقد دربته على مثل هذه المواقف، فهو يظل في مكانه لا يتحرك منه قيد خطوة إلى أن أعود إليه. ثم أخذت أتسلق الصخور ولم ألبس أن رأيت الجواد الشارد ترتسم صورته على صفحة السماء في ذروة الجبل. وبعد جهود شاقة وصلت إليه، فرأيته واقفا كالمبهور المرتاع شارد النظر يرتعش خوفا وبردا والدم يسيل من أحد قوائمه، فلم أزل به تمسيدا وملاطفة حتى هدأ روعه واطمأن، فأخذ ينحدر معي الجبل في حيطة وحذر إلى أن بلغت المكان الذي به وقف ديك ينتظرني، فركبته وعدت بالاثنين إلى المعسكر فرحا بنجاح المحاولة وبلوغ الهدف. حلو هون نذكر انه يعني لو مو شخصيته هيك، يعني هالاندفاع هالاصرار على الوصول للهدف، في كتير اشياء نذكرها، حتى موضوع انه الحصان والشخص يضل ناطره، هي نوع من الوفاء، يعني شيء كمان حلو. هلا بالنهاية حتى الحيوان كيف نحن منعوده على التعامل هو بيتعامل، وظاهرة الوفاء هي كتير واضحة عند كتير من الحيوانات باستثناء الذئب، هيدا غدار. فالحصان يعتبر من الحيوانات النبيلة واللي هي كتير مرافقة للبني آدم وكتير بتخدمه، وخاصة الحصان العربي، لكن للأسف بعض البشر بيخالفوا المواصفات الأساسية. صحيح. هلأ بادن باول وفاؤه كان كتير تميز فيه الإصرار والإقدام، يمكن لولا إصراره وإقدامه وهو راح بجو خطر، الجنود اللي راحوا رجعوا خائبين، هو لا، إصراره وإيمانه أنه راح يلاقي هدفه هو اللي جعله يوصل على الهدف وأيا يكون الهدف، فبنفس الطريقة هو حقق بقية أهدافه بحياته. هلأ بهذيك الفترة راح نحكي عن روسل. روسل اللي هو قائد الفرقة 13 الخيالي. بادن باول كان كتير يعترف بالجميل وبفضله لروسل، وكان يذكر الأيادي البيضاء اللي كان يمد لبادن باول ويساعده. وصفه ببعض الرسائل، قال أنه روسل هو ما كان يتقيد بالقوانين والأنظمة المكتوبة بشكل أعمى بشكل حرفي، كان يهتم وما كان يهتم بالألفاظ والتعابير اللي كان يصيغ فيها أوامره، لكن كان يتطلع على الميدان يلاحظ هو شو المتطلبات ويعطي الجنود اللي هو بيوثق فيهن، والثقة هي عامل أساسي، يعطيهن الحرية تيتصرفوا بناء على مقتضيات الوضع. فكان القانون بالنسبة له هو فكرة للتنظيم مو فكرة للتقييد. فروسل أعار بادن باول اهتمام كتير كبير لما لاحظ عنده القدرة على تحمل المسؤوليات وخوض الصعاب، وكلفه بمسائل كتير دقيقة ومسؤوليات مهمة، وبعته بمهام كانت صعبة، وترك لبادن باول بهي المهمات هو يحط الخطط لإلها بالكامل، فأتاح لبادن أنه يظهر ذكاؤه. هون أيضا ما قيده، لأنه تقييد أحيانا ما بيخليك تكون حر حتى أنت تبتكر يعني يكون عندك إبداع بمجال ما. بالضبط. فكانت جولات الاستكشاف والاستطلاع اللي راح فيها بادن باول واللي بتكتر فيها المفاجآت، وهالمفاجآت شو بتستلزم من ذكاء وحيلة، هذه بالكامل ميدان الأساسي هو جولات الاستكشاف. بهالشكل كان روسل أول من لفت أنظاره لويلسلي اللي هو القائد العام بالجيش هونيك، ففتح له الباب لبادن باول على مصراعيه. ومن الأشياء اللي ذكر بادن باول عن إحدى الحوادث اللي انقسموا فيها الجند لمعسكرين عم يعملوا مناورة تدريبية، فكان معسكر بادن باول عم ياخد دور هو المعسكر الصديق، والمعسكر اللي هنين من نفس الجيش هنين العدو، فبده يصير تبادل بالاستطلاع واكتشاف الثغرات وإلى آخره. فبادن باول تولى القصة، هذه كانت بمدينة كيتا بالهند. ما في شيء بيحط إيده فيه يبدو بادن باول إلا هلا هاي القصة اللي رح نذكرها هي صارت من إحدى ألعاب الكشافة الشهيرة على مستوى العالم واسمها اللعبة الكبرى. نحن بالفوج ما قدرنا نفذناها للأسف، لأنها بتتطلب عدد ضخم وإقامة بمعسكرين منفصلين. طب حاولوا ضمن الممكن بالإمكانيات المتوفرة عندكم من عدد ومن ظروف، يعني هلا إذا الله يسر رح تكون بين برنامج مخيمنا لهالسنة. حلو، خبرنا أكثر. هلا بيقول بادن باول برسالته لأمه عن هي القصة، بيقول كان ذلك في مدينة كيتا حيث جرت مناورات ليلية عهد فيها إلى بعضنا بأن يقوموا بدور العدو في تطويق المنطقة والتمركز حولها ومهاجمتها، بينما عهد إلى بعضنا الآخر وأنا منهم بأن يستكشفوا مواقع العدو واستحكاماته ويستطلعوا خططه ومقاصده ويعودوا عنه بالأخبار الوافية التي تمكن الحامية من الدفاع عن المنطقة ومن شن هجوم معاكس تدحر به العدو وتجليه عن مواقفه. كان حرس العدو في أول الأمر على أتم اليقظة والاستعداد، فكشفوا أمر بعض الطلائع منا وأسروهم وردوا سائرهم على الأعقاب فاشلين، ثم توصل بعضنا مع ذلك على ما أرادوا من الاطلاع على مراكز العدو وتحصيناته وجمعوا عنه معلومات وافرة، ثم يعني بعد ما يعدوا نسامر على كومة من التبن مستريحين، وبعد ساعات قليلة قرسهم البرد فأفاقوا، وأردت أن آتي بحركة تدفئني، ولما كنت عرفت بمواقع حرس العدو استطعت أن أتسلل إلى صفوفهم وأتغلغل داخل منطقتهم، فأبلغ أحد الحصون، ثم تتبعت بعض دورياتهم، فوقفت على أماكن التحشدات ومواطن القوى، ولم أرى خفراءهم على ما بدا من التيقظ والحذر. فقد أغراهم سكوننا، فظنونا بعد فشلنا الأول قد ولينا الأدبار. وقبل أن أعود بهذا الحصاد من المعلومات، تركت منديلي في دغلة هناك، ثم تسللت راجعا إلى موقعنا وقد أخذ الأفق يبيض بنور الشفق. ولما اجتمعنا كلنا في النهار لندرس الحوادث ونعدها وننقدها بحضور القائد، خالج بعضهم الشك من أننا قد وصلنا إلى ما أدركنا من معلومات عن طريق الاستكشاف الشخصي. ودع العدو أننا لعجزنا أن نطأ أننا لا أعجز من أن نطأ بأقدامنا الأماكن التي ذكرنا، وقد بلغوا بها من التحصين ما بلغوا. ولكن لما أرسلناهم بطلب المنديل الذي تركته في الدغل، سكت كل مقاوم ومعاند. حلو، يعني هو طلع جاب لهم إثبات أنه هو قدر فعلا يوصل وجاب شيء من المكان اللي كانوا فيه. أي بالضبط. هلا نحن باللعبة الكبرى بنكون معسكرين، فنفس القصة تماما، بدنا نقتحم أحد المعسكرين. يا أما هلا هني عدلوه، صار بيترك كل معسكر لإله راية صغيرة عند نار السمر. هلا حرس السمر ممنوع، حرس النار ممنوع ينام، وكل الحراس الآخرين بالمخيم. هون بيجي ذكاء الطرف الثاني إنه يستغل فرصة ما حدا منتبه عليه فيها ويحط. واللي هي أحيانا تبديل نوبات حراسة أو حارس تعبان أو متكاسل أو إلى آخره، فبيفوت بيسحب المنديل تبعه بيقول له تاني يوم هاي منديلك أنت ما كنت يقظ. طالت فترة إقامته بالهند بالعام 1884، رجع على إنجلترا بعد 10 سنين من الخدمة فيها. حلوة 10 سنين، كانت كفيلة يمكن بصقل مهاراته بهالطريقة اللي عم تحكيها أنت بالشيء اللي عمله هنيك. بالضبط، وكان في له تجارب كتيرة بضيق الحديث عنها، لكن رح يمر جزء منها. كانت بالفعل إقامة غنية، الكشافة مشهورة بغناها بالتقاليد وبالأنشطة وبالأفكار. طبعا هو ما جمع عبس، هو جمع من تنقلاته ورحلاته وحسن اطلاعه على ثقافات الآخرين. رح نكفي بالحلقة القادمة أكيد. أنا دايما بترك لك كل مرة تخبرنا عن خبريات ومعلومات بمرحلة ما، حتى نضل عايشين هالحالة، حالة التميز اللي عند بادن باول. أكيد الذاكرة الكشفية لليوم انتهت. واليوم أيضا عنا مهارات ومعلومات دايما منكتشفها ومنتعلمها أو منطلع عليها مع الكشاف. ومعلوماتنا لليوم مع مين؟ معي أنا. برافو، حلو كتير. مع ضيفنا للمرة الأولى الفتى حسين العلي، عن شو بدك تخبرنا اليوم بمعلومات ومهارات اليوم؟ اليوم بدنا نحكي عن الاستدلال والاتجاهات. حلو. نحتاج بكتير من الأحيان لمعرفة الاتجاهات بطرق بسيطة. تختلف هذه الطرق بحسب موقعنا وبحسب الوقت من النهار، وأكثر ما يضيع الشخص أثناء الليل لمعرفة الاتجاهات بالليل في أكثر من طريقة. رح نذكر النجم القطبي. يمكن معرفة الاتجاهات الأصلية ليلا بواسطة البوصلة، فإن لم توجد فنتجه ببصرنا إلى النجوم في السماء، وبالتحديد للنجم القطبي الذي يسكن دائما الشمال ولا يتحرك عن مكانه أبدا مثل سائر النجوم والمجرات. ويمكنهم الاستدلال على النجم القطبي بواسطة مجموعات أخرى من النجوم، مثل وهي مجموعة الدب الأكبر ومجموعة الدب الأصغر وذات الكرسي وتسمى بالإنجليزية كاسيوبيا. حلو، شرح لنا أكثر عنهم. رح نبلش مجموعة الدب الأكبر. تتكون هذه المجموعة من 7 نجوم على شكل مغرفة، وهي واضحة جدا بسبب شدة لمعانها في السماء، ولهذا سماها رجال البادية بالسبع، وتتميز عن سائر الدببة بذنب بالغ الطول، وهي الدليل الذي يدل الباحث على النجم القطبي الذي يكون ثابت دائما في الشمال. فإذا حاولت أن تتصور خطا يبدأ امتدادا من النجمين أي الدليلين في أسفل المغرفة بمقدار 5 أمثال المسافة بين هذين النجمتين، فإنك ستجد نجما لامعا وهو النجم القطبي والذي يؤلف بدوره مؤخرة ذيل الدب الأصغر. ثانيا، مجموعة الدب الأصغر. تتكون هذه المجموعة من 7 نجوم على هيئة مغرفة أيضا، ويكون النجم القطبي هو آخر نجم في ذيل هذه المغرفة. مجموعة ذات الكرسي وتسمى بالإنجليزية كاسيوبيا ترى بالعين المجردة كمثلثين متلاصقين على شكل الرقم 4، ومجموعة نجومهما 5 نجوم واضحة. فإن تخيلنا مد خط وهمي من النجم الذي ينصف في المثلث الأوسع، فإننا سنقابل على امتداده النجم القطبي دليل الشمال. حلو كتير المعلومات اللي عم تقدمها يا حسين قائد محمد. يعني فورا عم يحكي عن موضوع اللي هو الاستدلال على الاتجاهات. انتو اكيد صار معكم هيك قصة؟ صارت جزئيا ببعض يعني تخبرونا شيء يا ترى قديش عم بتطبقوه، نحن بهمنا هيدا الشيء نعرف. هلا اللي صار بالدرج، هلا ما احتجنا الحمد لله ما احتجنا نستدل بالفعل. هلا لازم نحن نعمل نشاط هو نحسس الكشاف انه هو ضايع ويعرف الاتجاهات يتوجه بناء عليها. لكن اللي صار ببعض المخيمات، عملنا مسر ليلية بنوصل على فسحة من الأرض ومنراقب فيها السماء، نتعرف على أنواع المجموعات النجمية اللي موجودة فيها. هل الأكثر شهرة والأكثر وضوحا بالسماء هي مجموعات الدب الأكبر والدب الأصغر، هي كلنا بنعرفها سهلة يعني. واضحة حلوة. ونجمة القطب اللي هي كمان أوضح شيء وأجمل شيء. ذات الكرسي اللي ذكرها حسين كمان هي واضحة كتير. في مجموعة الجبار اللي هي بتكون بيوصفوها القدماء على شكل شخص ضخم حامل أسد بإيده، فهذه المجموعات الأكثر وضوح. هي أنا ما شفتها ولا مرة. شي يوم بنعزمك على مسير ليلي من نراقبها سوا. هلأ في مجموعات تانية بتكون واضحة مثل كوكبة الميزان والجوزاء وإلى آخره، هدول بيوضحوا بالسماء بس في إلى شروط معينة، يعني ما يكون في أي إضاءة قريبة وتكون السماء صافية والنجوم بالكامل ظاهرة، وما يكون في محيط منك أي أبني أو أشجار أو إلى آخره، باستثناء نجمة القطب والدببة بالأحرى مثل ما سماهن حسين وذات الكرسي. هدول اللي بيضحوا لأن كتير واضحين. هو عمل بحث يبدو، وهلأ بدنا نعرف شو قصة البحث بس تخبرنا أكتر. إيه، فعمليا اللي تعاملنا معه هو كان فقط رصد ومراقبة. لاحقا بالنسبة للتوجه في كتير طرق لمعرفة الاتجاهات بشكل تقريبي، وفي طرق تانية لمعرفتها بشكل دقيق. دقيق يعني بنحكي عن بوصلة والسموت بالبوصلة، بنحكي عن جي بي اس. هاي بشكل دقيق. بشكل تقريبي في عنا طرق بعدد كتير ضخم، حسب مثل ما قال حسين بالبداية، حسب موعدها من النهار وحسب موعدها من السنة أو من الشهر. من الليل أصدق ولا من اليوم؟ من اليوم. طيب. إن كان صباح أو ظهر أو مساء أو بعد منتصف الليل. فهذه كلها إلى طرق خاصة فيها حسب كل موعد، بالإضافة لموعدة من السنة، لا في أيام بيكون القمر محاق، أيام بيكون بدر، أيام بيكون هلال إلى آخره من أوضاع القمر. فهذه كلها بتدلنا، بتخلينا نعرف من مراقبته نحن بأي يوم بالشهر، وبتخلينا نعرف نحن بأي اتجاه موجودين. في طرق تانية رح نحكي عنها بحلقات تانية أكيد. ولكن هلأ لسه في كمان معلومة حابب يخبرنا عنها حسين، شو هي المعلومة؟ كمعلومة حابب أحكيها عن الثقب الأسود اللي هو أحد أحلامي. الثقب الأسود هو منطقة من الفضاء ذات كثافة مهولة، يعني كتلة بالغة الكبر بالنسبة لحجمه، غالباً بتفوق 1,000,000 كتلة شمسية، وتصل الجاذبية فيها إلى مقدار لا يستطيع الضوء الإفلات منها، ولهذا تسمى ثقباً أسوداً. تكوين الثقب الأسود: يتكون الثقب الأسود بتجمع مادة كثيفة تنضغط تحت تأثير جاذبيتها الخاصة وتلتهم معظم ما حولها من مادة حتى تصل إلى حالة ثقب أسود، وهو أمر ممكن أن يحدث عندما يموت النجم. هلأ بدنا نعرفه أنه هاي المعلومة اللي عم تخبرنا إياها اليوم، في أكيد دائما لما أنا بدي أخبر حدا معلومة بدي يكون عملت بحث، وحتى أعمل بحث بدي يكون عندي فضول، فيا ترى شو اللي دفعك تختار هيك معلومة؟ أنا عندي فضول أني أدخل على الثقب الأسود، فهي الفكرة حبيت أني أحكيها اليوم على إذاعة كيف أموش. طب أنت اليوم كيف يعني كيف فضولك كيف بدك تحققه؟ هو حلم، فينا نقول حلم أنك شو تكون يوما ما؟ حلم أني يكون رائد فضاء بس مشان استكشف الثقب الأسود وأدخل عليه إذا كان بإمكاني، إذا متلاشيت فيه. قدي عمرك؟ حلو هالتفكير، قدي عمرك يا حسين؟ 12 سنة. إن شاء الله يا رب هيك منشوفك بمزيد من النجاح. بس تنويه، معظم رواد الفضاء هنين بالأصل كشافة لتمتعهم بمهارات البقاء اللي لازم لحتى يعيشوا بظروف صعبة، فعنده أمل. أكيد عنده أمل. آخر محطاتنا لليوم بغابة وسماء وأسرار مع الأخبار الكشفية، ومع مين البداية؟ رح نبدأ من عندي. خبرنا. رح نبدأ من مبارح. أول مبارح كان عيد ميلاد الفوج 17 بمنطقة القدموس اللي هو فوج حديث. ما عزمتونا قائد محمد؟ والله أنا ما لي على الفوج. نحن أصدقاء الفوج 17. فكان عيد ميلاده من يومين، عيد ميلاده بمناسبة مرور سنتين على تأسيسه وانطلاقه الفعلي. الفوج 17 كانوا عاملين الحفل على شكل حفلة سمار مسائية الساعة 8 المساء، تخلي ليتها عدة فقرات من الأشبال والزهرات والفتيان والمرشدات. مثل شو عملوا؟ كان في رقصات وكان في أغاني تأليف قادة الفرقة وتلحين بعض الكشافين بين أهلية محلية، كانت ظريفة فيها من البساطة الحلوة الجميلة. كان في فقرات، كان في تمثيلية صغيرة، سكيتش مسرحي، وكان في مرشدات الفوج 17 كانوا عاملين لوحة كبيرة كاتبين فيها 17 وملونين بألوان العلم الجمهورية بالخيطان، يعني كانوا مشغول عليها متعوب عليها. كان شيء جميل وظريف، وكان في عدد كبير من الأهالي حاضر، ونحن كفوج 7 كان لنا شرف الحضور بعد ما وجهوا لنا دعوة. فحضرنا هنيك وكان ظريف. بس حضرته ولا عملته شيء؟ هلا كان في تكريس قاضي بيكون عم يقدم شيء. هلا كان في تكريس القاضي قادة الفوج 17 تكرسوا كقاضي ولبسوا فولارات القاضي بعد انتظار سنتين وتعب سنتين وعمل سنتين، فكان حان الوقت انه يتكرسوا قاضي. حلو. رح نحكي كمان اليوم فرق الكشاف المتقدم والمرشدات المتقدمات بالفوج السابع عم يحضروا لحفل الإفطار السنوي للفوج، علما السنة تأخرنا شوي بسبب مواعيد امتحانات الشباب. فناطرين اللي بالشام يجي قائد جعفر تحديدا يعني. أها حلو، إن شاء الله موفقين بالفرصات اللي قدم واللي رح يقدم إن شاء الله يا رب. فما بتحلق إذا ما كان الكل موجود. يوم الأربعاء هي ورح يكون حفل إفطار الفوج السنوي. هلأ التحضيرات شغالة لإله كتزيين وكفقرات للحفل الإفطار، والإضافة لتوزيع الوجبات مين رح يشتغل كل وجبة. وطبعا رح عم نجهز لائحة، يفترض نحن نوزع جزء من الوجبات لمحتاجين، فإن شاء الله تكون جاهزة كلها بهذاك الوقت. إن شاء الله بالتوفيق. كمان اليوم بدنا نعرف شيء من القائد موسى. الأسبوع الماضي التنين الماضي حكيت لنا عن شيء كتير حلو عم تعملوه اللي هو سينما بما يتعلق بالكشافة عندكم، شو بدك تخبرنا أكتر؟ هلا هي مو سينما، سينما هي نواة نادي سينمائي مثل ما بس سينما يعني بالنهاية. ايه في فيلم وفي بوشار وفي بطاطا. اها بس بفتكر انه اكيد في هدف وغاية اكتر ما انه يعني دايما انتو ما بتخلطوا الامور، في تسلية ولكن وراء التسلية في عنا فائدة. ما هي طبعا هلا مثل ما بنعرف الفيلم ما بيقل فائدة عن الكتاب، تمام؟ الفيلم هو رواية، بس فقط الفرق بين انه بينه وبين الكتاب انه هو فيه صوت وصورة. هلا ومثل الرواية ممكن تأثر سلبا أو إيجابا على المتلقي. كل متلقي يختلف عن الآخر كيف بيشوفه وكيف بيفهمه، واختلاف نوعية الأفلام واختلاف تأثيرها. حبينا تكون لنا بصمتنا بالتوجيه نحو الأفلام خلينا نقول الغنية أكثر، الغنية أكثر والهادفة تماما. فنظمنا برنامج بيستهدف شرائح الفوج كلها، يعتمد الأشبه للزهرات فتيان مرشدات متقدم متقدمات حتى الكبار. وبدنا وعلى شكل جدول بدنا نعرض هالأفلام هاي بصالة في صالة الفوج عند حديقة المرور. هلا طبعا الدعوة عامة فلهيك ما نذكر بس في شيء انه حلو انه في تنظيم للموضوع. في بتذكر المرة الماضية ذكرت انه مو يعني مو كل الفئات العمرية مع بعضها كمان هي الفكرة. اي تماما، كل فئة لحالها. افلام الاشباح بتختلف عن افلام الفتيان وهكذا. أكيد شيء كتير حلو الشيء اللي عم تعملوه. أنا بدي أتشكركم لليوم ضيوف غابي وسما وأسرار، القائد محمد حسام وشكرا. شكرا لك. والقائد موسى حمادي كمان شكرا لك. شكرا. وكمان للمرة الأولى بدي أتشكرك وإن شاء الله بتصير رائد فضاء يا رب يا فتح حسين العلي. تسلمي يا رب.